موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. نعود إلى حديث العرباض بن سارية رضي الله عنه قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب، فقلنا يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا. قال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تعمر عليكم عبد حبشي. ده اللي خلصناه في المحاضرتين اللي فاتوا. قال صلى الله عليه وسلم: وإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: وإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة. هذا الحديث من جوامع كلم النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه هي القاعدة الذهبية النبوية. ليست القاعدة الذهبية التي وضعها بعض المتأخرين بقوله نجتمع أو نتعاون فيما اتفقنا فيه ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه. احنا عندنا القاعدة الذهبية النبوية: عليكم بسنتي. ليه بنعترض؟ واحنا مش بنعذر بعض في الخلافات، احنا مش كل انواع الخلافات بنقبلها او بنعذر بعض فيها، لان الخلاف بينقسم الى انواع، منه خلاف تنوع ومنه خلاف تضاد، وخلاف التضاد منه خلاف سائغ ومنه خلاف غير سائغ، وغير السائغ ده منه ما هو مكفر يجعل صاحبه كافرا نوعا وعينا، ومنه ما يجعله ما يكون كفرا ولا يكفر المعين حتى تقوم عليه الحجة، ومنه ما هو ما يضلل فيه المخالف وإن لم يكفر، ومنه ما يكون سائغا لا يضلل فيه أحد المجتهدين ولا أحد من يتبعهم. إيه بقى الكلام المكلكع اللي أنت بتقوله ده؟ الأول بس علشان نعرف إن الرسول عليه الصلاة والسلام أخبر بشيء هو من معجزاته الظاهرة في الأمور الخبرية، إن من معجزات الرسول عليه الصلاة والسلام أمور عملية وأمور خبرية. يعني الأمور العملية دي من أنواع القدرة والتأثير، إن الرسول عليه الصلاة والسلام يحط إيده في ماء قليل جدا والجيش 1400، يقوم الصحابة يروا الماء ينبع من بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم حتى يغتسل ويتوضأ كل الجيش ويملؤون آنيتهم من إناء ما يكفيش واحد بس يتوضأ. فده من المعجزات العملية، الأمور المتعلقة بأنواع القدرة والتأثير في الكائنات الموجودة، من ضمنها تكثير المياه، تكثير الطعام، البرمة التي دعا إليها النبي صلى الله عليه وسلم اللي كان أم سليمة عدتها له، وقالت وأبو طلحة قال له هات معاك، قل للرسول صلى الله عليه وسلم رجل أو رجلان، يعني الأكل يكفي كام؟ 3 انفار. فالرسول عليه الصلاة والسلام ذهب ومعاه 10 من أهل الصفة وبارك ودعا في الأكل، أكل 10 وقاموا، قال له ادعوا لي 10 آخرين، لغاية ما أهل الصفة كلهم أكلوا من تلك البرمة. أم سليم بتشوفها بعد كده فقالت إيه؟ والله إنها لا هي أكثر مما كانت عليه، ده أكثر من اللي أنا عاملاه. بعد ما كانوا كام؟ 80 نفر، تكثير الطعام وتكثير الماء كل ده من أنواع القدرة والتأثير. في أنواع معجزات طبعا في كتيرة جدا، عندنا عشرات المعجزات للنبي عليه الصلاة والسلام في هذا النوع، وهناك أيضا عشرات ممكن توصل مئات الأخبار التي أخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم من أمور الغيب التي ستقع ووقعت كما أخبر. منها هذا الأمر أن الرسول عليه الصلاة والسلام أخبر أن من يعيش من عصر يعني في عصر الصحابة اللي يعيش منكم يعني هيطول تطول به حياة، يعني اللي يتأخر شوية فسيرى اختلافا كثيرا. يبقى وقع الاختلاف في آخر عصر الصحابة رضي الله عنهم، وظل مولودا عصر الصحابة يعني فضل لغاية سنة 110 كان في صحابي واحد، لغاية ما مات عندها مات كل من رأى النبي صلى الله عليه وسلم. لكن عصر الخلافة الراشدة شهد الخلاف بين علي رضي الله عنه وبين طلحة والزبير رضي الله عنهما وعائشة رضي الله عنها، وبين علي ومعاوية وعمر بن العاص. هذا الخلاف كان من النوع السائر الذي يأخذ المجتهد فيه المصيب أجران والمخطئ له أجر واحد. ولكن كان في ناس تانية في الخلاف ده، ناس مفسدة مبثوثة في الفريقين، ناس غرضها الإفساد. زي مين؟ زي عبد الله بن سبأ والجماعة اللي معاه اللي هم اشتركوا في حصار عثمان رضي الله عنه حتى قتلوه، وعثمان رضي الله عنه قتل مظلوما شهيدا، وذلك لأنهم لم يقبلوا ما وعظهم به عثمان رضي الله عنه، وأبى أن يستجيب لطلباتهم الجائرة بأن يترك الخلافة، ومع ذلك لم يقبل ولم يأذن لأحد من الصحابة أن يدافع عنه بالسيف، حاجة لم تقع في التاريخ قط، إن يكون في حاكم شرعي وإنه يبقى قادر على إن أصحابه يدافعون عنه ويقتلون الثوار، ومع ذلك خوفا من أن يراق دم مسلم ولو كان ظالما يمنع الناس من أن يدافعوا عنه. حاجة عجيبة والله، ده الواحد لو شوية ناس وقفوا تحت البيت يبقى عايز يجيب كل الإخوة عشان إيه؟ يكرشوهم، أو ولو حيضربوه حيضربوهم. لكن عثمان رضي الله عنه كان يقول يعني لكل من يرى عليه حق الطاعة أن يغمد سيفه ويلزم بيته، وهو الأمير. عشان كده الناس استغربت لما قتل عثمان، اللهم فين المهاجرين والأنصار؟ دول متملئين بقى على قتله؟ لا، ده هو اللي أمرهم بأنه يلزموا بيوتهم. دول كان حواليه في البيت شباب الصحابة الصغار رضي الله عنهم، الشباب بقى كانوا صغار في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، وبقوا رجال شباب زي الحسن والحسين وجعفر بن أبي طالب، يعني آل البيت، شباب أهل البيت، عبد الله بن جعفر أقصد، كانوا موجودين في حصار في بيت عثمان. والأنصار جم لعثمان وقالوا يا أمير المؤمنين إن شئت أن نكون أنصار الله مرتين، يعني إننا نبقى ننصرك عشان ناخد أجر النصرة إيه مرتين. فقال كل من يرى عليه حق الطاعة لي فليغمد سيفه وليلزم بيته. ويعني حاصروه حتى عطر. فالناس دي أساسا بعد ما قتلت عثمان اندمجت وسط المسلمين وفي جيش علي رضي الله عنه عدد كبير منهم، وهم دول اللي أنشموا القتال بين الصحابة رضي الله تعالى عنهم في وقعة الجمل. الصحابة تراسلوا فيما بينهم، طلحة والزبير وعائشة في جانب، وعلي أمير المؤمنين رضي الله عنه اللي هم بيعوه في الحقيقة في جانب آخر، فتراسلوا وتوافقوا على أن الرأي السديد قبل المطالبة بقتل قتلة عثمان أن تجتمع الكلمة، أن نسكن الأمور حتى تجتمع الكلمة، وعند ذلك يمكن الاختصاص ممن قتل عثمان بالبينة. نجي نشوف مين اللي شاركوا في القتل وفي شهود عدول، يبقى نقيم عليهم القصاص، أو ينظر يعني ينظر في ذلك ورثته. الغرض المقصود دول اجتمع عبد الله بن سبأ، ده كان يهودي أسلم ونافق وقعد يدور ازاي يفسد في المسلمين، فاجتمع هو واصحابه وقالوا ان القوم دول هم الصحابه اللي الفريقين، انما يريدونكم، هم عايزين كنتم عشان انتوا اللي قتلتوا ايه عثمان، ف لابد وان نعمل حيله لانهم لو اجتمعوا علينا فسيقتلوننا. فما الحيله؟ انهم ينقسموا فريقين، فريق يكون في جيش علي وفريق يكون في جيش طلحه والزبير، ويقتل هؤلاء من بجوارهم. المجموعه اللي في جيش علي يقتلوا اتنين تلاته والدم بيهيج، الدم بيهيج الناس، والتانيين اللي في جيش معاويه اللي في جيش طلحه والزبير عائشه يقولوا يقتلوا اتنين تلاته ويقولوا ايه غدر علي، والتانيين يقتلوا اتنين تلاته ويقولوا غدر ايه طلحه والزبير، والناس تقوم على الدم يمسكوا السيوف، يبقى التانيين غدروا ومفيش حد غدر ولا حاجه. وعند ذلك نادى علي رضي الله عنه الزبير فقال: أتذكر يوم قال لك رسول الله صلى الله عليه وسلم لتقاتلن عليا وأنت له ظالم؟ ما أن تذكر حتى خرج من المعركة، تتبعه رجل فقتله اغتاله، لأن الزبير رضي الله عنه كانش حد يعرف يقتله واحد، ده هو رضي الله عنه في وقعة اليرموك والروم مئة يعني قرب 100,000 وزيادة، قالوا له يا زبير شد فنشد معك، اهجم ونخترقهم واحنا معاك، فقال لهم لا تستطيعون لعلكم ترجعون، قالوا شد فنشد معك، فشد الزبير رضي الله عنه، الناس من كثافة العدو كلها تراجعت لغاية ما الزبير فضل يقاتل لغاية ما خلص 100,000 دول الناحية التانية، طلع في الصحراء الناحية التانية رضي الله عنه. وبعدين هينضم للجيش ازاي؟ اخترق المرة دي لوحده بقى من غير حد، فضل يقاتل برضه، عشان كده عروة بيقول قد كنت أرى يعني أدخل أثر الجروح ضربات بالسيف 2 أو 3 في كتف أبي، كنت أدخل يدي وأنا صغير ألعب، جرح يوم بدر وجرحين يوم اليرموك، أو جرحين يوم بدر وجرح يوم اليرموك، يعني فاغتاله هذا الرجل المجرم بعد ما ترك. وعلي رضي الله عنه قال في الجيش بتاعه لا يجهز على جريح ولا يتبع مدبر ولا يقتل أسير، حاجة عجيبة ما بتحصلش في التاريخ، ناس عملوا انقلاب يعني بالظاهر كده، هل حد بيطبق الوقائع دي عشان على أهل البغي ولا دول بيتعلقوا على المشانق أو بيتضربوا بأعنف ما يكون؟ لو اتمسكم يتعذبوا إلى أن تزهق أرواحهم. فبنلاقي حاجة عجيبة جدا، الصحابة رضي الله عنهم حصل منهم اختلاف، لكن ده كان من أنه نوع. اللي بين الصحابة رضي الله عنهم من النوع إذا اجتهد، قول النبي عليه الصلاة والسلام إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران وإن أخطأ فله أجر. النوع ده من الخلاف حصل فعلا، بس ما كانش هو ده بس الوحيد اللي حصل. هو في حاجة اسمها كده ان في خلاف يختلفوا ويقتلوا ويقتلوا بعضهم بعضا، بس الحقيقة ان اللي حصل ده كان زي ما قلنا باجتهاد، ما كانش معاندة للنصوص، كان اللي يفتكر النص يرجع على طول. ولا حول ولا قوة الا بالله. وسبب الفتنة الحقيقيين اللي هم اتباع عبد الله بن سبأ، هم دول اللي اشعلوا الفتنة. عبد الله بن سبأ ده هو اللي بعد كده اخترع فكرة الشيعة، بس اول ما بدأها زي ما بولس الرسول حاول في النصرانية، وللأسف يعني نجح في مقصده وخلى النصرانية تؤله عيسى صلى الله عليه وسلم، وقبل كده ما كانش كده وبعد كده ما كانش كده لغاية القرن الرابع الميلادي اللي عملوا فيه مجمع نيقية وغيروا فيه الى عقيدة بيسموها حتى يقولوا كنيسة رسولية، لان بولس ده سموه بولس الرسول وهو اصلا ما شافش المسيح، بل كان كافر الى ان رفع المسيح صلى الله عليه وسلم. اليهود، وده كان يهودي برضو بولس ده، اليهود حاولوا كده برضو في الاسلام. فعبد الله بن سبأ ده هو اللي قال له علي بن ابي طالب، قال ان علي بن ابي طالب هو الله. فدول اللي حرقهم علي بن ابي طالب نفسه رضي الله عنه. فبداية الانحراف كان في الخوارج. ده الانحراف الايه بقى؟ الانحراف العقدي غير السائر. لكن اختلاف الصحابة رضي الله عنهم كان زي اختلاف سليمان وداود عليهما الصلاة والسلام. مش ربنا قال في كتابه وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم، نفشت يعني راعت بالليل، إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما. ربنا عز وجل أخبر أن حكم سيدنا سليمان كان هو الإيه؟ الصح، وأثنى على داود. عشان كده بنقول هذا النوع من الاجتهاد اللي الإنسان ما خالفش فيه النصوص وإنما اجتهد في فهمها واجتهد في الشبه والقياس الصحيح حتى يعرف الحكم الشرعي. كان الغنم اللي أكلت الزرع، فكان قيمة الزرع ده قد قيمة الغنم، فسيدنا داود حكم بأن أهل الزرع ياخدوا إيه؟ ياخدوا الغنم. سيدنا سليمان أمر بأمر فيه رفق للطرفين، قال لأهل الغنم أنتوا هتستلموا الأرض ترجعوها زي ما كانت وتزرعوها، وأهل الأرض هياخدوا الغنم بتاعكم في الفترة دي ينتفعوا باللبن وبالصوف وبأي حاجة من اللبن من الغنم لغاية ما ترجعوا لهم الأرض زي ما كانت. ترجعوا بعد 6 شهور مثلا، يرجع الزرع 3 شهور 4 شهور، عشان طبعا الزرع اللي يتاكل ده مثلا 3 شهور، فأنتوا تشتغلوا في الأرض ترجعوها زي ما كانت، وإيه والتانيين ياخدوا الغنم ينتفعوا بيها بعد ما ترجعوا لهم الأرض يرجعوا لكم الإيه؟ الغنم. يبقى كان ده شيء فيه أرفق بالإيه؟ بالطرفين، بدل ما بعد 3 شهور ولا 6 شهور الناس دي حتى ما بقاش معاها غنم والناس التانية معاها أرض وأصبح دول فقراء، يبقى كان الأحسن حكم سليمان. قال ففهمناها سليمان، لكن ربنا أثنى على داود وسليمان وكلا آتينا حكما وعلما. ده النوع السائغ من الخلاف، نوع الاجتهاد الاختلاف اللي حصل بين الصحابة رضي الله عنهم. أما اللي عايزين الدنيا فهؤلاء ليسوا من هذا الخلاف السائر، وليسوا ممن يرحمون. الخلاف السائر أهله مرحومون. تسمعوا كلمة الخلاف رحمة؟ الخلاف رحمة يعني إيه؟ أولا دي مش كلام النبي عليه الصلاة والسلام، ده كلام بعض التابعين أو تابع التابعين. مش زي ما الناس فاكرة إن خلاف رحمة معناه إن هما لما يختلفوا وواحد تحصل له مشكلة يبقى اتزنق عليه في القول ده ياخد القول إيه التاني، ينقي بقى في الإيه في الأقوال ويقول الخلاف إيه رحمة. هنلاقي حاجة سهلة، هنلاقي مذهب بيقول الطلاق ما وقعش، هو طلق مراته 3 طلقات وخمسة وستة، طبعا هما 3 هيجعلوها تبين. الناس يروحوا لهم يستفتوهم يقولوا لهم ما تشوفوا لنا مذهب. يعني ايه شوفوا لنا مذهب؟ هو الاحكام الشرعية دي تبع المذاهب، ولا المذاهب عبارة عن اجتهاد لفهم النصوص؟ مش ان المذاهب عبارة عن شريعة مستقلة، لا. ولذلك لابد اي حد من علماء هؤلاء المذاهب لما يستدل على حاجة لازم يجيب ايه دليل، لازم يجيب دليل من الكتاب والسنة على قوله. يهرح لهم بقول لكم يقول لهم وقع 3 طلقات وصريحة وكل حاجة، يقول له كانت حائض او كانت في طهر قد مستها ما لمت في طهر قد جمعتها فيه، يقول له قال له خلاص دي قول ابن تيمية. شوف انا بقول ابن تيمية والمذهب ده باطل. ابن تيمية بتقول على كلامه باطل؟ ايوه، لان الرسول عليه الصلاة والسلام هو اللي قال ابن عمر في الطلاق في الحيض هي واحدة، فما فيش حد يقبل كلامه بعد كلام الرسول عليه السلام. ومش انتوا بتحبوا ابن تيمية؟ بنحب ابن تيمية. وايه يعني ان احنا لو حاجة عرفنا الحديث بمخالفتها هنخالف ابن تيمية؟ مش هي القضية يعني، مش ان الناس بقى ينقوا في المذاهب ويشوفوا ايه الاسهل، زي ما الرجل الزنديق ده بيقول لهم الخمر فيها انواع، في خمر عنبية وفي خمر غير عنبية، المحرمة هي الخمر الايه العنبية ده المتفق عليه، والغير العنبية الحنفية بيقولوا يجوز. يلا يا عم روح اشرب ويسكي وبيرة وكونياك، عارفين الحاجة دي كلها ولا اسمعوش عنها؟ انواع من الخمر بس مش مصنوعة من الايه من العنب. عشان ابو حنيفة رحمه الله وصل له حديث فيه ضعف بيقول حرمت الخمر لعينها والسكر من غيرها، وفي الحقيقة هو بيقول بقى تشرب شوية صغيرين بس ما تسكرش، والحديث ده ضعيف وما وصلوش الحديث الصحيح ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال كل مسكر خمر وكل مسكر حرام، وفي رواية وكل خمر حرام، وقال ما أسكر كثيره فقليله حرام. هو ما وصلوش الحديث او وصلوا من طريق ضعيف، هو معذور. اتباع اللي وصلهم الحديث مش معذورين. يبقى ما ينفعش اعتبر اقوال العلماء كلها ايه عبارة عن حاجة هنقي منها بزعم ان الخلاف رحمة. اولا انه خلاف، الخلاف الذي لم يصادم النص، الخلاف الذي لم يصادم الإجماع، أو بعبارة أوضح الخلاف الذي لم يصادم البينات، لم يخالف البينات. يعني إيه؟ يعني ربنا قال ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. يبقى اللي بيخالفوا البينات هم لهم عذاب عظيم. طب واللي ما خلفوش البينات يبقى ليس لهم عذاب عظيم. عشان كده بنقول الخلاف اللي لا يصادم البينات، الذي لا يصادم، ايه هي البينات؟ كتاب مبين، مش كده؟ بين، لقد انزلنا اليك ايات بينات والسنة بينة، قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. وقال سبحانه وتعالى رسولا يتلو عليكم آيات الله مبينات. اللي قبلها ايه؟ فلم ولق جاءهم الحق ورسول مبين. ها؟ قد أنزل الله إليكم ذكرى رسولا يتلو عليكم آيات الله مبينات. كلام الرسول عليه الصلاة والسلام وأحاديث الرسول عليه السلام، لأنه جاءهم الحق ورسول مبين، فالرسول بين أيضا. والحديث اللي احنا بنتكلم فيه ده بيقول فعليكم بإيه؟ بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. يبقى إذا ما كان في البينات من الكتاب والسنة، وكذلك الإجماع، لأن الله عز وجل قال ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوليه ما تولى ونصليه جهنم وساءت مصيرا. إذا أجمع المؤمنون فهو من البينات. الإجماع ده لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال لا تجتمع أمتي على ضلالة. والقياس الجلي على الثلاثة دول، القياس الواضح، القياس اللي محدش يختلف عليه، يعني على سبيل المثال رجل أعمال عنده محل في بضائع بمليون جنيه، باتنين مليون، بعشرة مليون، يجي البعض يقول عشان بينكر القياس يقول رجل ده فقير ما معهوش فلوس عشان معهوش ايه؟ ذهب وفضة. حتى بقى الزنادقة برضو بتوع زماننا اللي بيفسدوا في الارض يقولك الفلوس دي مش ذهب وفضة. طب انت هتقول كده ان الفلوس معلهاش زكاة والبضاعة معلهاش زكاة والفقير اللي مش لاقي ياكل والناس كلها اللي معاها فلوس دي فلوسها في ايه؟ في مصانع وبضاعة وتجارة، وانت بتقول لا دول مش هيطلعوا ايه زكاة عشان ما فيش زكاة في عروض التجارة. اقول لك لا، ده قول باطل. طب ليه؟ لان السلف الصحابة رضي الله عنهم قاسوا البضائع المعدة للبيع على ايه؟ على الذهب والفضة. واحنا في زماننا بنقيس الفلوس على الذهب والايه والفضة. النقود الورقية دي هي لا ذهب ولا فضة، مش كده؟ وقيمتها متغيرة بالنسبة للذهب والفضة، ولكن هي أثمان الأشياء دلوقتي. انت بتشتري بإيه؟ في الفلوس الورقية دي. يبقى اللي معاه منها نصاب لازم يطلع إيه؟ زكاة. فلازم هنقيسها على الذهب والفضة. فالقياس الجلي اللي يخالفه يبقى مخالف للبينات، لأن ربنا قال قد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان. يبقى زي ما ربنا أنزل ميزان تتوزن به الأشياء المحسوسة، بالأولى إن ربنا يرشدنا إلى أن ينزل الميزان الذي توزن به الاعتقادات والأقوال والأعمال، والكتاب تضمن الميزان والسنة تضمنت الميزان، يعني القياس الصحيح. احنا بنشترط بقى أن يكون واضح جدا عشان ما حدش يختلف عليه. فإذا بنتكلم بقى مين المرحومين اللي ما خلفوش البينات. الخلاف رحمة، معناه أن الخلاف السائغ الذي لا يصادم البينات أصحابه مرحومون، منهم من يأخذ أجرين، ده المصيب، ومنهم من يأخذ أجر واحد. مش إن الخلاف في حد ذاته رحمة، الخلاف شر، بس في حاجات ربنا قدر ان يقع فيها اختلاف. مش ممكن ان الناس كلها تبقى زي بعضها، زي يقولك صوابعك مش ايه، مش زي بعض. الصحابة اجمعوا في مسائل اختلفوا فيها على اقرار بعضهم بعضا، كل منهم على اجتهاده، وما زعلوش من بعض. يزعل الواحد لو قالوا له هتوافق، لو كان عنده حديث يبقى هو اللي ايه، اللي يبقى ما لا يجوز، لا يجوز له ان يخالف. مسألة من المسائل راحوا استفتوا فيها ابا موسى الاشعري، فافتى بفتوى وقال واذهبوا الى اخي عبد الله بن مسعود فسيوافقني. فرجعوا الى ابن مسعود قالوا له فتوى كذا كذا، فقال وقالوا له ان ابا موسى قال ان انت هتوافقه، قال قد ضللت اذا وما انا من المهتدين ان وافقته. ما قالش هو من الضالين، وما قالش ليس من المهتدين، قال على ايه؟ عشان هو عنده حديث. قال بل اقضي فيها بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجاب لهم الحديث اللي ايه، اللي بناء عليه قال ان لو انا خالفته وانا عارفه يبقى قد ضللت اذا وما انا من المهتدين. نمسك الحاجات دي عشان الحاجات دي مهمة جدا في واقع الأمة، وإن شاء الله نكمل المرة القادمة إن شاء الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، جزاكم الله خيراً.